بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحلقة أو الدرس الخامس يشرح أخصر المختصرات. يقول المصنف رحمه الله: فصل. يصح التيمم، هذا باب التيمم، قلنا في باب الطهارة تقدم الوضوء لما كان تيمم نيابة أو نائبا عن الوضوء والغسل ناسب الوضوء بعد الوضوء. التيمم اللفظ مصدر تيمم، التيمم تيمم، معنى التيمم في اللغة القصد، تيمم في الآية تيمم صعيدا طيبا يعني نقصده. والمعنى الصلاحي الشرعي معروف استعمال تراب يعني مسح الوجه واليدين أو غسل الوجه واليدين بتراب عن نية على وجه مخصوص. طيب، هذا تيمم وله شروط والأركان وسنن. فذكر المصنف رحمه الله الشروط يصح التيمم بتراب، كان يشير إلى شروط أقرب أو ثمان شروط أو أكثر، منها النية سيذكرها والإسلام والعقل والتمييز، ثم الفراغ من الاستنجاء. الشخص إذا كان يعني عليه استنجاء فإنه يفرغ، يعني لو تيمم ثم استنجاء فلا يصح استنجاء أو الاستمرار طبعا. هذه الأشياء ما ذكرها إلا النية. ثم ذكر الشروط المهمة، يعني يكون بتراب، يصح التيمم بتراب، يعني المذهب أنه التيمم لا يصح إلا بتراب، يعني ليس مترابا. أما غير التراب مثل الله الدابة أو الشجر أو حجر أو صخر من الأشياء أو الرمل الذي كان فيها خب أو بار فإنه لا يصح التيمم. أصلها على القول أنه تصير الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا، الصعيد هو التراب، التراب المنبت، التراب الذي فيه غبار. وكذلك قال تعالى: فامسوا وجوهكم وأيديكم منه، منه من التبعيض، فيدل انه لا بد ان يكون يتعلق باليد شيء من التراب، هذا اذا كان ترابا فقط. اما لو كان صخره او شيء اشياء جاف او ضار فيه فانه لا يستحق. المهم نحن نمشي للمذهب أنه يتيمم بالتراب، الشرطين يكون بالترابين طهورين، يعني طهور عن خديه النجس. وكذلك المستعمل، المستعمل ما تناثر من العضو عند مصر وجهه اللبين، لو تناثر في الأمر أو في ورقة أو شيء عند هذا إذا مستعمل كل ما، أما المكان الذي يضر فيه يعني هذا يمكن يضر في هذا المكان الواحدي أو في الغبار الواحدي أكثر من واحد، لا أشكال فيه، ليس هذا مستعمل على كل فضل. ولكن يعني المستعمل يخرج الطهوري النجس أو المستعمل، المستعمل المقصود به ما تناثر من العضو بعد المسح، هذا لا لا لا صح، هذا خارج الطهور. وشرط آخر ذكر أن كان مباحا، أما لو كان معصوبا حتى لو كان أرض معصوبة أو مسروقة مثل هذا فلا يصح التراب ولا التيمم. ولو هو بار ذكرنا التراب اللي هو بار، أما مثل الطين المبتلة مثل هذا لا يصلح، ذكرنا الدليل. والشرط الآخر أن يعدم الماء، يعني كيف يعدم الماء؟ يعني عدم الماء لحبسه مثلا أو غيره، قد يكون حبس في مكان ليس في ماء أو لا ترى يعني في تراب أو مثلا في غيره، مثلا انقطع الماء بحبس عدو أو كون في صغر مثلا. المهم عدم الماء، أن يعدم الماء، هذا الشرط الأخير يعني شرطه نعم اللي ذكرناه ما يشرط. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن، يعني أن يخاف باستعمال الماء، يعني الماء موجود لكن إذا استعمل الماء يخافه الضررات أو بطلبه، يعني يتوقع أن ماء قريب لكن لو طلبه يخاف على نفسه الضرر ببدن أو ماء أو غير ماء. بدن مثلا قد يكون شخص مريضا أو عنده جرح لا يمكن استعمال الماء، فهذا أو مال مثلا في السفر عنده دابة عنده مثلا أمبال، لو ذهب يطلب الماء قد يأتي سارق أو شيء أو غاصب أو خاط الطريق، فهذا خوف عليه. المهم على كل حال يرجع له سبب عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو يخاف باستعماله ضررا لبدن أو وجههما. ثم أكرم مصنف رحمه الله ويسأل عن كل ما يسأل بالماء أن يتهمه يقوم مقام حيث الماء، حتى يقوم مقام ماء، يعني كل ما يسأل الماء حتى الحائض مثلا لو تطيممت حل استنتاجها وضوءها، يعني يقوم على طيمم مقام الغسل هو الوضوء، كل الأمر هذا شيء ليس سهلا. ولكن هنا ينتبه أن التيمم عند الفقهاء الشافعية العنب لأهم يقولون التيمم مبيح لا رافع، هذا ما هذا يعني مبيح لا رافع عليه جمهور العلماء، هذا ما معنى الأمر مبيح لا رافع، يعني أن المسألة التيمم مبيح لا رافع، الوصل يرفع الحدث نهائيا، أما التيمم هو مبيح ليس رافعا على المذهب. معنى ذلك أطلب ذلك أنه يعني تيمم طهارة ضرورة، وإن يعني قام مقام الوصل والولو بيعني أنه يفعل بالتيمم كل ما يفعله الوصل، لكن التيمم في نفسه مبيح ليس رافعا. ولذلك كيف يعني علمنا هذا؟ التيمم لفقد الماء إذا وجد الماء يعني بطل التيمم، يعني رادع على العلم، فيدل أنه التيمم طهارة ضرورة، يعني لم يرفع ارتفع عدده، ولذلك ينتقل يعني يبطل التيمم إذا وجد الماء باتفاق العلماء، فيدل أنه طهارة ضرورة مؤقتة. ولذلك عند النية، عند النية يعني لا ينوي رفع الحدث، ينوي يعني استباحة في الصلاة وكذا لأنه مبيح، ولا ينوي رفع الحدث يرتفع. يعني كثير ما يستشكل عن باس عند الناس كيف لا يرتب الحدث، أليس يقوم أليس الله ذكر من طائل يطهركم وليس الطهور، هذا يعني لا أظن من ذلك الإشكال. نقول أولا غارة لو كان التيمم رافع من حدثي لما يعني انتقل أو بطل التيمم بوجود الماء، كان من تولى بالماء وجد ماء آخر فهو باقي، فليس غير التيمم اتفاق لوجد ماء يضغل بطل التيمم. هذا وثانيا يعني يستغلوا أنا ذكر أيضا لما صحابي الجليل عبد الأسر رضي الله عنه لما صلى بأصحابه في الباردة وتيمم كان جنبا وخاف باستعمال الماء على نفسه فتيمم وصلى، فالناس اشتكوا أن عبد الأسر كان جنب ولم يطفل وصلى بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم راجعه صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني هو متيمم وصلناه جنبا. فهذا استنبط من العلماء كما ذكر حسن يظهره أن التيمم ليس الرافعا بل المبيح. يعني أنا فصلت هذا الشبهة كبيرة، يعني يثار شبهة وإشكال للمسألة. فالمهم يعني يفعل عن كل ما يفعل بالماء، هذا نعم لا إشكال فيه، ليس معنى التيمم يعني لا يقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الوضوء والوصل بمعنى أنه يصير على كل ما يفعل بالوضوء والوصل، وفي نفس الوقت يقولون التيمم يسمو به لا رافع. طيب نعم. والشرط الأخير إذا دخل وقت فرض هو بها أو له. طب هو قال سوى نجاسة على غير بدن يا شيخ. أشو سوى نجاسة على غير بدن. في مسألة نعم أي فاطمة نعم كلما يسألون سوى نجاسة على غير بدن. نعم أحسن. تيمم للحدث يعني. ولكن في المذهب يعني يعتبر من فوق المذاهب المذهب اللي احنا حنبلي ان لو كان على بدنه نجاسه وليس عنده ماء فيزيل نجاسه حسب استطاعته ثم يتيمم عين نجاسه في البدن، هذا يعني يقول المذهب. ولكن اذا كان يعني نجاسه في غير البدن مثل في الثوب او كذا في المكان فإنه لا يكفي تيمم. فكأنه يفعل عن كل ما يفعل بالمائي يعني كان النسل اسمله طهارة عن أحداث وطهارة عن أحداث أحداث فكيف أستثنى يعني إلا كان نجاسة فيه أو غير بدن فيشمل ما إذا كان نجاسة في البدن فإنه يكفي التيمم على من فراق الحنابلة. نعم صالح. قال ثم أحسن ليكم إذا دخل وقت فرض وأبيح تيمم إذا دخل وقت فرض على شرط شرط التيمم كما ذكرنا شروط النية والإسلام والعقد التمييز والخلاص من السنجاء وكذلك يكون من التراب يكون تيمم التراب والطهور والإنباح والغبار كل شروط يعني ثم إذا عدلنا أو قائل أخصينا عليه ثم ذكر شرط آخر إذا دخل وقت فرض وبها غيره يعني لا يكمل إلا بعد دخول وقت لأن الطهارة ضرورة إذا دخل وقت فرض وبها غيره غيره فرض يعني إذا تصفنا عن شيء فإنه لا بد أن يقتل إباحة يعني داخل وقتها. نعم مثلا صلاة الجنازة يدخل وقتها متى بعد توفيل جنازة فلا يتمم إلا بعد توفيل إن لم يكن هناك إيش أو توفيل أو مثلا المريض أو إذا لم يكن هناك إيش ما حتى لتوفيل الميت فيأمم الميت فيقولون يقدم إيش يقدم يعني أولا تيمم الميت ثم تيمم المصلى لأن وقت صلاة الجنازة يدخل متى يدخل يدخل بعد بتغسيل الميت فدخول وقت يعني كل صلاة الفريضة بدخول وقتها وبها غير الفريضة مثلا غير الفريضة مثلا سنة متى يباح السنة قد يكون بدخول وقت إذا كان سنة موقتة فمثلا عن قصة التي لا يعني يجوا صلاة فيها بعد العصر بعد الفجر لا يتم لصلاة النافلة يعني لصلاة النافلة يعني إباحة النافلة فالمهم يعني دخول وقت الفرض هو إباحة غير الفرض هذا الشرط يعني طهارة ضرورة قدر بقدرها نعم فالأكرة بعضهم يعني كل المسائل مستشكل فيها كل يعني متفادي عن التيمم طهارة ضرورة المبيحة على رافعة لأنها موقتة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها وثبت بعض من قوله تعالى يا جماعة من آية الولو لا تنظر لصلاة فضل وجهكم الله الآية أن بعد دخول الوقت عند إرادة الصلاة وجو الولو وكذلك التيمم واستثنى الولو ثبت الولو أن الرسول صلى بوضوء معنى ثلاث صلوات فبقي التيمم على أصله هذا من دليل آخر يعني ما نفرض الأدلة لكن الأشياء التي يعني يستشكل فيها الكروس طيب ثم يقول قال نعم أحسن لكم شيخنا قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ويتيمم لجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل أحسن لكم ويغسل الصحيح طيب أي مسألة مثلا يقول وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم يعني إذا كان عندهما قليل كاس ماء أو أقل من كاس يعني لا يستطيع أن يكمل وضوءه فإنه نعم يستعمل الماء لا يكفي طهارته يستعمله ماء ثم تيمم يعني لا يتيمم ثم يستعمل لا لأن التيمم فإن تجدوا ماء فتيمم فعلى الماء القليل يستعمله فهو يصل الوجه والذي على الترتيب فإن يتيمم له يعني يقول يستعمل ماء أولا ثم يتيمم الله فاتقوا الله ما استطعته هذا مستطع وليس لي عدا ولا شيء ثم يقول وأنا ويتيمم الجرح عند غسله هذا مسألة مهمة مثلا كان في يده جرح هنا يراعى الترتيب يراعى الترتيب يعني لا يتيمم ثم يتولى يعني أنه يصل وجه ثم عند إرادة غسل اليدين يتيمم يعني كنت أمام أثناء الوضوء هذا مراعاة للتخطيط لأن أنه لا ينتقل إلى العضو اللي بعده إلا بعد إكمال هذا العضو تطهيرا يعني وضوءا وتيمما ثم خلنا إذا كان في اليد جرح أي يصل الوجه ثم عند يصل عند أصل الوجه أي أصل اليدين يتيمم ثم يصل اليدين يعني الصحيح ثم يمسح كذا يعني ولو أخر تيمم يعني تولى ولم يصل اليد للجرح تظل ترك أصل اليد بعد ما تولى تايم ماما ليزل فإنه لا يصح في المذهب يعني يكون إذا كان جرف العضو فإنه يكون تامع عند أصلك هذا العضو هذا لمراعاة الترقيب. نعم. هذا معنى ويلزمه يعني صورة المسألة تايم ماما للجرحي عند أصله صورة يعني صورة المسألة كيف يا شيخ تقريبا يعني يعني يتوضأ فإذا وكان الجرح مثلا على يده اليسرى على يده الأيسر يمنى اليسرى كبعض لا ليس هناك فرق ثم بدأ بيده اليمنى غسل بالماء وإذا جاء عند اليسرى يتيمم أو يتيمم أو يغسل المكان الذي ليس عليه الجرح والجرح يتيمم فيه لا هذا يعني عند الجرح العضو الذي في جرح يعني يكون تيمم يعني إما قبل غسل أو بعد غسله المهم يكون بعد غسل الوجه أو لا يتيمم ثم يغسل حتى يكون إيش ثم يصل حتى يتم بالأصل يزول أثر التراب المهم الآن يعني لا يتيمم قبل أصل وجهه أو بعد انتهاء من الوضوء يعني لا يتيمم يعني بالترتيب يمشي الوضوء بالترتيب إراء الترتيب لكن إذا وصل العضو الجريح هل يوصل الصحيح ثم يتيمم ولا يتيمم ثم يوصل الصحيح هذا هو مخير لكن الأولى أن يتيمم أولا ثم يتيمم أولا ثم يوصل الباقي يتيمم جزء الجرح يعني أثر الترابي جزء الجرح التي فيه أحسن لكم. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى وطلب الماء شرط فإن نسي قدرته عليه ويتيمم أعاد هنا ذكر باقي إن لم يمكن مسحه بالماء لا ذكر إذا كان الجد جرح مفتوحا ليس عليه عادي جبير هذا شيء فإنه يكفي أن يمسح الماء عليه هذا مهمة مسألة نعم. إذا احتاج التيمم لكن إذا لم يستطع يمسحه فإنه يتيمم كما ذكرنا مراعي للترتيب وإذا ذكر مصنفه لم يمكن مسحه بالماء ويصل صحيح هذا مهم جدا لأن يقول المسح يقوم قائل إذا كان مسح نيابة عن الغسل فإن كان الجرح مفتوحا ليس عليه حاجز لا لاصق ولا شيء فإنه يكفي أن يمسح عليه يصل صحيح ويمسح الجرح أما إذا كان عليه حاجز أو لم يستطع يمسح على الجرح بالماء فإنه في هالحالة يجب أن يغسل التيمم كما ذكرنا طيب ثم يقول من شروط التيمم أيضا وطلب الماء شرط طلبه مبتدا شرط خبر وطلب الماء شرط نعم يعني لا يصح التيمم إلا بعد طلب الماء طبعا المسافرين يعني نعم مثل هل عنده انذر فقته أو قريبا منه يعني ينظر يمين شمال يعني إذا منتهى بصره فينظر يعني هل هناك ماء هذا واجب نعم يعني شرط ليس فقط واجب شرط يعني أنه لو تيمم بدون أن يطلب الماء حتى لو كان ما مفقودا ليس موجود لكن قبل الطلب لو تيمم فإنه يعيد الصلاة يعني من شرط صحة التيمم طلب الماء نعم الله تعالى إذا لم تجدوا الجدان يكون بعد الطلب طيب أي وتيمم فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد أي نعم فإن نسي قدرته عليه يعني شخص نسي قدرته على الماء وتيمم وأعاده يعني لأنه مقصر فيه ترك الطلب نعم طيب طب أحسن ليكم يا شيخ في سؤال يا شيخ أحسن ليكم هل نسيان القدرة يكون قبل دخول الوقت أم بعد دخول الوقت؟ المفروض عليه بعد دخول الوقت. يعني بعد دخول لكن لو نسي القدرة قبل دخول الوقت. إيوه نعم المهم يعني وتذكر يعني بعد دخول الوقت أو لك ناسي. إيه لا لا وتذكر بعد دخول الوقت. خلاص هي يطلب. لا دخول الوقت طيب إلا بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت. اي فإن يطلب يعني انا متذكر يطلب الماء يعني طلب الماء قد ان كان ذو رفقه مثلا عالم بكل ماء يسألهم او كذا يسال احد رفقائه يعني قريب ماء كذا يطلب يعني يعني شروع في التيمم لا يكون الا بعد دخول الوقت بهذا الوقت اعطى الطلبية نعم احسن لكم قال رحمه الله تعالى وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاه ايضا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلقا ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. أي هذا المصطلح من هنا ذكر المصنف إلى هنا كان الكلام في الشرط ذكر تقريبا شروط ذكر تقريبا 8 أو 9 شروط ذكرناها. ثم يبدأ في الفروض ثم يذكر سنة الفروض هو أي تيمم أو تيمم نعم أولا مسعوده من نية في شرط الفرض أول مسعوده الوجه داخل فيه اللحية حتى نعم إذا كان شعر خفيف طويل إذا كان شعر كثيف فإنه لا يحتاج إلى التخليل كما في الوضوء أن إدخال تراب داخل لها ليس شرطا يمسح وجه الإطلاح نفس الوقت. وكذلك المواصل في الشق طبعا كان في الوضوء إدخال الماء في الماء في الفم والأنف بعين المضمرة ويوصل الشق كان من تمامي أو سلوجية كان فرضا هنا لا يكفي مسلوجي ولا يحتاج إلى إدخال التراب أو الغبار داخل الفم والأنف لا يحتاج لأن في الأرض هذا مختصر يعني فقد يمسح الظهر وجهه فقط حتى اللحية يمسحها. طيب وثم ثانيا يديه إلى كوعيه يعني اليد يمسح الكوعين الكوع يعني الكف يعني مع الذراع إلى مرافق فليس مشروعا ليس مشروعا في المذهب فقط إيش هي الكوعين فقط والكوعين الكف يمسح كله يقول يعني ضربة واحدة أما ضربتين ليس شرطا يكفي ضربة واحدة يضربها ثم إيش لأباطن الأصابع يمسح الوجه وبظهر أن بباطن الكف يعني يمسح إيش ظهر الكوعين هذا هذا هل كيفية. طيب ثم ذكر في شرط يعني ركن آخر وفي حدث أصغر في أصغر أصغر نصبي حدث أصغر إذا كان وضوء عن حدث أصغر ترتيب وجب الترتيب يعني ترتيب يعني يكون مسح الوجه ثم اليدين الترتيب يعني فرض ركن إذا كان التيمم عن حدث أصغر فمفهوم أنه إذا كان حدث الأكبر عن غسل فإنه لا يجب الترتيب فبالأصغر وضع باليد ثم الوجه أو بالعكس لكن يعني يستحب يكون خروج من خلاف الأئمة عور الحنابل يعني يشترطون الترتيب مطلقا فخروج من خلاف يعني الأولى هي بدأ بيش بالوجه ثم باليد مطلقا سواء كان الوضوء أما الوضوء هو ركن كأنه قياسنا على الوضوء لا ترتيب في الوصل صحيح كذلك فلا ترتيب في التيمم اللي هنا أيضا وصل أما لو لما كان ترتيب فرضا في الوضوء روي هذا في التيمم أيضا في أصغر أصغر ممنوع صرف فيكون إيش يعني بالفتح وفي أصغر يعني العبارة وفي أصغر أصغر نعت صفة لمحذوف يعني تقدير هذا وفي حدث أصغر وفي حدث يعني المقصود إذا كان تيمم حدث أصغر ترتيب وموالاة ترتيب نعم ترتيب وكذلك موالاة إلى النظر للأصل نعم الترتيب موالاة ثانية ركنان في الوضوء فكذلك في التيمم والموالاة أيضا الموالاة ذكرها في الوضوء الموالاة يعني لا يكون بين أو في الوجه وبين ما في الوجه وما في الكفين فصل طول الفصل بحيث إذا كان غصن يعني يجف في نعم في الجبل المعتدل هذا واضح إيش ترك الموالاة فلا يعني يكون فاصل بحيث يجف يعني. طيب ثم ذكر ونية للسباحة شرط لما يتمله هو هذا خلا بين أركان شرطة نعم نعم يعني ذكرنا نية من الشروط لكن هو انتبه أن النية تكون إيش ليست نية نية رفع الحدث لأن التيمم طهر الضرورة كما يقول مبيح لرافع في أن استباحة الصلاة يعني استباحة شرط لما يتمله يعني استباحة لما يتمله يعني شرط يعني إذا كان سواء كان أكبر أو أصغر يعني ينوي ماذا استباحة الصلاة أو استباحة دخول المسجد أي شيء أو سنة أي وكذا. شيء يعني نعم سنة ثم ذكر ولا يصلي به أي بتيمم فرضا إنما به نفرا أو أطلاقا. لأن استبعاد ما يعني تمامه هو الذي ينوي. فإن كان تمام لأجل نفر فإن لا ينوي به فعلا. لكن إذا أن تمام لأجل الفرض هل يصل به نفرا؟ نعم هذا جائز. هذا جائز. إذا نوى شيئا يقول العلماء إذا نوى شيئا يفعله ومثله ودونه. يعني إذا نوى فرضا أعني فائتة فيصلي فرضا وفرضا فائتة مثلا متين من واحد النوافل. وإن كان الوقت مختلفا يا شيخ أي. إن كان الوقت مختلفا أحسن الله إليكم. أي مثلا شف من الجمعة الظهر اللي عصرتها نعم جمع أي. فيتيمون بعد جمع تقديم بعد دخول الظهر يعني يتيمون للظهر الفريضة الظهر العصر إذا أتى به الظهر يصل به الظهر والعصر لأنه فريضة أنا فريضة يعني يصل به فريضة وفريضة أخرى وكذلك النافلة يجوز أن يصل النافلة يقولون كالضابط لنبا شيئا أن يفعله ومثله ودونه. جزاكم الله خير جزاكم الله خير شيخنا أحسن لكم. سؤال بسيط بالنسبة لمن فاتته صلاة الفجر على سبيل المثال فاستيقظ وهو مسافر فاستيقظ ونوى الصلاة اللي طبعا الظهر والعصر جمعا وتقصير لكن الفجر يا شيخ هل لأن التيمم من شروطه دخول الوقت لا يعتد بأن وقت الفجر يعتبر وقتا مستقلا تيمم مستقلا ووقت الظهر والعصر بجمع وقصرا تيمم مستقلا أم كلاهما تيمم واحد؟ لا في تيمم واحد لأن الفائتة لما فاتت دخل وقت القضاء يعني وقت القضاء من حين الفوت من حين الفوت اي نعم إيه؟ فالفائتة يعني الفجر يعني دخل وقت القضاء لأن قضاء متى وقت القضاء من حين الفوت نعم والوقت يجزي ما بعده يعني الفوت هذا إيه؟ يجزي الوقت الآخر يعني يصبح إيه نعم وقتين يعني يصبح إيه نعم تيمم مبيحا إيه نعم لوقتين دي نفس الفائتة إيه؟ أما الأوقات المحددة هي للأداء فقط أما القضاء فوقتهم تصير بمعنى أنه من حين الفوات دخل وقت القضاء نعم. كيف تعيين يعتبر عند إذا دخل وقت الظهر مثلا يتيمم لصلاة الفريضة إنه ويصلي به يتيمم الفجر قضاء ثم الظهر والعصر جمعا نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى ويبطل بخروج الوقت ومبطلات نعم ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مبطل تيمم ذكر أولا بخروج الوقت ذكرنا يعني تيمم لما كان أشعل بعد دخول الوقت فإذا خرج وقت الفريضة أو وقت النافلة المؤقتة يعني بطل تيممه فعليه إعادة نعم طيب ثم ذكر وبوجود ومبطلات الوضوء أيوة مبطلات الوضوء ووجود ماء مثل خروج الشيء كل مبطلات الثمانية يعني بهذا يبطل التيمم نائبا الوضوء فكل ما يبطل الوضوء يبطل وزيادة ذلك ثالثا بوجود ماء إن تيمم لفقده كذلك إذا وجد الماء تيمم بطل تيممه كان في الحديث يعني صعيد الطيب وهو المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدته فامسسه جلدك أو يعني بحر الله فيه نعم. فإذا لكن هناك مسألة كثيرا ما يتاق حصوله إذا يعني وجد ما أثناء الصلاة يعني بدأ تيمم لفقد الماء وبدأ في الصلاة شارع في الصلاة أثناء الصلاة وجد ماء سيارة فيها ماء أو مثلا أو عند رافق راكب ومسافر عنده ماء المهم إذا وجد في أثناء صلاته هل يعني تبطل صلاته ألا يصلي؟ نعم. نقول لما ذهب أنه تبطل صلاته يعيد يعني لا يكمل خاص يعني يخرج من الصلاة بطل تيممه وصلاته فيتوضأ ثم يصلي الصلاة على المذهب ما في استثناء. نعم. طيب ثم ذكر سنة لراجيه تأخير لآخر وقت مختار يعني يسن لراجي الماء إذا كان فاقد الطهور أي طهر فاقد الماء يسن إذا كان رجع وسلم في آخر وقت فيسن له التأخير، تأخير الطعام في آخر وقت مختار، وقت مختار يعني لا وقت الضرورة، وقت مختار مثلا العصر على وقت مختار، والعشاء على مختار، وقت مختار يعني لأنه يكون إيقاع الصلاة فيها أفضل إلى المثلين وقت مختار بعد المثلين أو فرض الشمس هذا قبل الضرورة، فلا يخلو له هذا يعني إذا رجي أو إذا راجع الشخص لتفاقد الماء وجود الماء فإنه يؤخر الصلاة قليلا أي إلى نهاية الوقت المختار حتى يتوضأ يسنى، لكن لو تأمم وصلى إن كان الرجع يرجع فإنه يصح ما أي شيء يعني لا يجب إعادة الصلاة إذا وجد الماء في الوقت. نعم أحسن عليكم. طيب. قال رحمه الله تعالى ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض، لم يمكنه أحسن لكم لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. هذه المسألة يسمونها مسألة فاقد الطهورين، الطهوران الماء والتراب، فاقد الطهورين من ليس عنده ماء ولا تراب. ما الحل؟ يقول ومن عدم الماء والتراب يعني ليس عنده ماء ولا تراب عدمه أو لم يمكنه استعمالهما، قد يكون شخص مثلا حبس مثلا مربوط على عمود أو شيء مربوط ولا يستطيع تناول الماء ولا التراب بهذا الشكل، أو يتصور أن وجوده لحالة كثيرة أمام الله، فالحل أنه يصلي ألفر الله فقط على حسب حاله، ألفر الله فقط على حسب حاله بمعنى أنه على حسب حاله نصوبه بلا طهارة يعني بدون وضوء ولا تعمم، لكن هذا الروث الوقتي فلا يأتي بالنوافل ولا بسنن إلا فقط يصل فرض يقتصر إيش يقتصر على الفرض فقط ولا إعادة عليه، يعني فتقضى ما استطعت واتق الله تعالى ما استطع فليس عليه إعادة. نعم. هو يقتصر على مجزئين يعني مجزئ يعني الفرض والواجب القراءة يعني يقرأ الفاتحة فقط مثلا لا يخرج زائد الفاتحة يعني يقول يحرم عليه زيادة الفاتحة، وكذلك التسبيحات عندنا التسبيحات واجب يعني تكبيرات التسبيحات الواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أبنا الحمد لله كل إيش. نعم. فيأتي مرة واحدة فقط لا يزيد ولا إيش إلا أكثر، لا يزيد ولا أكثر، وكذلك الطمأنينة ركوع سجود جلوس كل طمأنينة ركن الأقل طمأنينة ماذا أن يكون هناك سكون يفصل بين الحركتين، أقل طمأنينة يكون يسكن سكونا يكون فاصل بين حركتين بين المجيء والخروج إلى الركوع الثاني، فلا يطيله يعني أقل ما يكون طمأنينة، يعني لهم يقتصروا على مجزئين، المجزئ يشمل ماذا قراءة وفعلا كلها المجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا، يعني الجنوب يحرم تحرم نقرأ القرآن إن كان جنوبا يعني يحصل طهورين فإنه لا يقرأ القرآن لأن هذا كله ضرورة صلاة الضرورة. نعم. هذا القرآن ليس عليه واجب يعني وكذلك حال مفسرة يعني إذا ما يجدنا هي تجد الحياة والنفس على طهورين فإن أصل فقط لحظة هكذا. نعم. ولكن باقي الأشياء لا ليس هي ضرورة. نعم أحسن عليكم. لا ختم بعض التيمم ختم بها بعض التيمم. نعم أحسن عليكم. فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. طيب هذا الباب يعني فصل يعني معقد إزالة النجاسة الحكمية، يعني الحكمية أصولها نجاسة طارئة على محل طاهر، أما نجاسة العين الشيء كان كله يعني عين نجسة في البول الله غاية أعزكم الله هذا شيء لا تطهر أبدا، يعني حتى الخمر يعني المذبح يعني لا تخلل يعني التخليل لا جائز على مستثنى، أما الجلد نجس فإنه لا تطهر يعني ستمنى من عين نجاسة فقط إيش الخمر إذا تخللت بنفس إذا تخللت الخمر بنفسها بدون طرح شيء فيها فإنه أطهر. أما باقي النجاسة أشياء نجسة يعني بول العايط الدم أشياء لا يمكن تطهرها. هنا تطهر النجاسة نفسها المتنجس يعني مكان طاهر أو شيء طاهر يوقع في نجاسة تنجس فهذا كيف تطهره؟ هذا المقصود يعني يسمونه النجاسة الحكمية يعني الشيء أصل طاهر لكن حكم يعني حكم النجاسة لطهور نجاسته فيها. هذا كيف يعني إزالة النجاسة في المذهب يعني كان ذكر أربعة مراتب في النجاسة. أول شيء أن يكون أرلا يعني وقع البول في أرض هنا إذا دفع يكفي صب الماء على الأرض صب واحدة ليحدث الأعرابي هذا درجة يعني هذا المرحلة الأولى ذكر المصنف تطهر أرض ونعم وأجرنا أجرنا جنو جريم في الصحة يعني ساحة التي يعني تخيل لي تجفيف النار عن جريم هذا تطهر ونحوهما مثلا بالحائط وصخرة وكثر هذا بإزالة عين النجاسة. أول شيء يزيل عين النجاسة يكون عين النجاسة يزيل هذا أي. ثم وأثرها يعني بالماء يعني بس في إزالة نعم. أثرها عينها بالماء نعم, نعم. يعني أولا صب ما أحد لما بال عربي أولا صب عينه بالماء نعم. إذا هذا المرحلة الأولى يكون المتنجس أرى الله تكفيش صب الماء عليها يعني بحيث الماء يزيل عين النجاسة وأثرها. طيب ثانيا والبول ولا يمن لما يكون طعاما بشهبته هذا المعنى الثاني مرة ثانية يسمى النجاسة مخففة أي كل اثنين مخففة الأرض وكذلك بول غلام أخف من الأرض بول غلام غلام خرج به الأنثى لم يكن الطعام شرط آخر بشهوة بشهوة لما ذكر هذا إذا أكل الطعام مثلا ليس بشهوة مثلاً بعض الأدوية أو مثلاً التحنيك عند البلاد هذا لا يضر لم يكن طعاماً مغذياً فيها كان نعم الغلام ألبس الأنثى فبوله وقيئه كذلك نجس لكن خفيف جداً يكفي يعني يطهر بيش بغمضه به بالماء يعني لو رش الماء عليه بحيث يكون ماء أكثر من النجاسة ويعمل ماء جميع مواقع النجاسة يكفي ولا يحتاج عصر ولا تفريط ولا ولا شيء ولا صب الماء ولا عصر ولا شيء هذا يسمى النجاسة مخففة يعني نوعين مخففة البول والغلام والأرض لكن الأرض يعني أشد لأنه يحتاج الماء صبا يزول به أثر هذا النجاسة أما هنا لا يحتاج صب للرش لكن رش يكون ماء أكثر من النجاسة ويعمل جميع مواضيع النجاسة نعم طيب هذا هنا يراعى أنه خاص ببول الغلام دون جارية الفرق بين الذكر والأنثى يعني الأول أولا نقول يعني رب شيء ولا نحتاج إيش لا نحتاج إلى نعلم حكمة المسألة نحن إيش الأصل في العبادة التعبد ذكرنا كثيرا في المسألة فأولا ثبت عندنا لما بال صبيح في حجر رسول الله دعي ما هذا صب عليه ولم يصب ثبت السنة فيك فينا هذا معنا لا بأس أن نبحث عن الحكمة لا بأس بليس الله ذكر العلماء بعض الحكم أن الذكورة الذكر يكون طبيعته حارا فيكون بوله أخف بخلاف الأنثى فطبيعته بعيدة البرودة يعني تقتل تكثف طبيعة صحية يعني يكون بول الأنثى يعني أسخن وأشد من بول الذكور فخف عن خفة تقتل هذا بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول لا أيضا وجه آخر الذكور كانت عربي يحب الذكور أكثر من الإناث فيكثر التنابل الصبيان الذكور أكثر من صبية الأنثى فتعمل البلوغ لكثرة التنابل وكذا نعم. فإذا عمت البلوغ هذا اسمه عموم البلوغ يقتضي التخفيف هذا نوع آخر على كل حال عندنا جزء هذا نعم طيب ثم نوع ثالث أنا بالأرض الثاني بقول الغلام ولكن هما مخفف ثم ذكر غيرهما وقيه بغمره بغمره بغمره البول أو الغلاء به بالماء يعني يرشى الماء بحيث يعم جميع مواضعه ويكون الماء اللي يصب أكثر من البول القي هنا مقصود القي مقصود بالغلام ولا عموم؟ أنا بول غلام فقط. لا، هنا قال يا شيخ حسن عليكم وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. نعم نعم، ولا أيضا بول القي كلاهما مخصص للغلام. أي يكفي نعم. نعم يكفي يعني الأمر بالماء، يعني لا أحتاج إيش معالجة الغسل والعصر، لا ما أحتاج هذا. نعم إذا خلصنا عنه عيني. نعم النوع الثالث يقول وغيرهما، يعني يطهر غيرهما، غير الأرم وغيرهم بول القي بسبيع صلاتهم، يعني ما غاب أنهم في البول الغائط كله يعني الدم يحتاج إلى سبيع أو ثلاثة هذا المذهب، هذا رواية المعتبر المذهب. وفي يعني رواية من ثلاثة صلات اختاره لما فق أورب، وفي رواية في صلاة واحدة، لكن المذهب كمعتمد بالمذهب أنه يحتاج إلى سبيع أو ثلاثة. أي هذا متى إذا كان كلبا وخنزيرا في إحداها لترابي، يعني هذا اسمه مغلظ. نعم يعني غيره إيش أو ثلاثة فقط بدون ماء. إيه؟ يعني ما عدا الكلب والخنزير نجاسة متوسطة ومغلظة، مغلظة يحتاج مع سبق وصلات يحتاج إلى ترابي، ترابي في إحداها. أما غير الكلب والخنزير فإن إيش يكفي سبق وصلات بدون تراب، بدون تراب. أي مثلا يعني المخففة ذكرنا نوعان، نوعين أخف شيء بول الغلام بشغوط وقيئه، وثم الأرض وما يلحق بالأرض مثل صخرة أو جدار كذي صب الماء عليه. والمتوسط ما عدا الكلب الخنزير وما عدا المخفف. نعم. صائر مجلسة. فالمذهب أنه يحتاج إلى سبيع غسلات سبع مرات يصل. حتى الاسم جاء لكم هذا يترسل سبع مرات يصب ثلاث صبات. نعم. طيب. وأما الكلب هذا مجلسة مغلظة. نعم. فيشترط في إحداها إحدى يعني ها إحدى أوصال سبع لترابين، إحدى يدل أنه يكفي أولها أو وسطها أو أخرها، لكن أول أو لا إحداها يغرد في العبيث أولاهن وأخرأن وعفر الثامنة كلام صحية. فقال العلماء لما تعارض فقط عيني فإنه فلا تقيد بالمرة، لكن أولى يكون إيش أولاهما لترابين. نعم. ونحوه أنا كان من الحنابلة فقط أنا ونحبي نحبي التراب، يعني يقوم مقام التراب صابون إسنان مخالة. نعم. يكفي على المذهب يعني. نعم. لكن أولا خدم الخلافي اسم التراب فقط، يقال يعني طبيا ثبت طبيا أن الدراثم الذي تحمل يعني العاب الكلب لا يزيدها إلا التراب. يعني سمعنا أن الله طب يقولون هذا ثبت طبيا، أشك أن يعني أنا دين دينه الفطرة. نعم. إنسان يعني يحاول أن تمن طريقة الشيء بمنطقة لدي فإنه يحاول أن يستعمل التراب. التراب. لكن في المذهب الجزء تراب وفي نجاز تكلب الخنزير. كلب يعني النصي والخنزير بالقياس. فقط مع زوالها. أي. لكن إذا مصر كلب الخنزير مكان جاف، ليس أن الكلب جسمه جاف ومكان جاف مثلا. إيه؟ هذا لا يغرس يعني لا ينجس يعني إذا كان يعني رطبا فقط، فإن كان يعني بفمه أو بأي جزء من الجزء من الرطبة حكم واحد. طب هنا قال الشيخ خصص قال فقط مع زوالها، يعني غسله بتراب ونحوه في نجاسة فقط مع زوالها، يعني زوال العين نجاسة يعني لا أي فقط، يعني هو معنى يعني بني وخنزيرين فقط، يعني لا يلحق به غيرهما على ما فقط. إيه لا مع زوالها. إيه ما زوال هي شرط، يعني ما زوال النجاسة. إيه. إيه مثلاً يعني بعد لو لو بقي نجاسة مثلاً دم الكلب وكذا لو عاد بقي أصل باقي لعب الجثة يعني فهذا المهم يعني زوال النجاسة لا بد منها. نعم. هذا أيضاً إيش ما هو فقط في النجاسة الكلب جميل نجاسة، المصنف هنا يعني ذكر أن الكلب ورها في عبارة واحدة نعم. يطهر غيرهما غرب الغلام والأرض بسبع صلات إحداها في نجاسة كلب الخنزير، جعل كلها يعني المغلظة مخففة كلمة واحدة. نعم. مع زوايها يرجع لجميع نجاسات، يعني سبع صلات إن كان كلبا فهو خنزيرا فسبع صلات مع التراب، وإن كان غيره كلب الخنزير فإن إيش يعني سبع صلات فقط، يعني يشترط في سبع صلات أن تزول النجاسة. تزول النجاسة. والله ما في الدم في مكان يعني أو في ثياب أو شيء يعني لم يزل بسبب سنة فيحتاج إلى إزالة يعني أو سبب نجاسة أمطر إلى تنا لا تجزي لا تجزي الغسلات السبع والتراب لا تجزي إن لم تزل إيه أنا مع زبالة شهرتم للجميع من الغسلات نعم يعني سبع غسلات مع التراب في الكلب أو بدون تراب في غرق الكلب الخنزير فإنه يشترط زوال النجاسة نعم فإن لم تزل نجاسة يعني النجاسة باقية فإنه يحتاج إلى إزالة وإن إيش تعدى وتجاوز سبع غسلات نعم قوله فقط هنا يرجع إلى ماذا يصير الكلب والخنزيرين فقط فقط دون غيرهما من الحيوانات حتى مثلا الذئب أو أسد أو نمر أي شيء من الحيوانات النجاسة أو السباع فإنه فقط لا يلحق بالكلب يعني يكفي سبع غسلات فقط يعني نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسه. هذه مسألة لو الأمر لما ذكرنا أن مع زوالها يعني لابد من زوال نجاسة هنا قيد أيضا زوالها عن زوال عينها أو لكن لو بقي اللون أو الريح فقط فلا يضر يقول فلا يضر بقاء اللونين الدم أحيانا إذا صاب الثوب مهما أصلت يبقى اللون يعني اللون الثوب أثر هذا لا يضر بقاء اللون أو الريح نعم أو بقاؤهما عجزا يعني بقي اللون لهما عن عجزا يعني ولا يستطيع هنا لا يضر لكن إذا بقي الطعم إذا بقي الطعم النجاسة فإنه يضر كيف يكون الطعم هل واحد طعم النجاسة نعم يعني يقول الفقهاء ذكروا يعني إذا بقي الطعم يضر وإن عجز يضر يعني أنه يحكم أنه المحل لم يطهر أما لو يعني بقي اللون فقط أو الريح فقط أو هما عند العجز فإنه لا يضر يعني يطهر المحل لكن كيف يعني كيف تصور يعني الطعم هل هناك مسألة يعني إنسان يعني يكون فيه نجاسة طيب ذكر الشافعية هذا الفقهاء الشافعي ذكر الصورة نعم يتصور في إذا أدمية التي تطبق أي طمه صحيح؟ نعم إذا أدمية يعني إذا جاء الدم من فمه هنا يتصور بقاء الطعم صحيح؟ مجة وطمغم واصل يبقى يعني نقطع هذا إصابة خطأ ويعني لا تصور تعمل النجازة نعم طيب على كل حال يعني بقاء اللون أو الريح لا يضر. لا يضر. نعم. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني هذا إلى هنا كان الكلام في النجاسة الحكمية أي الطاهر الذي تنجسد النجاسة. نعم. يعني إزالة هكذا. طيب ثم يقول وتطهر خمرة يعني نجاسة العين عن نجاسة لا يطهر شيء منها يعني كما ذكرنا يعني البول والغائط والدم أي أشياء لا تطهر بأي معالجة آخر ولكن فقط إيش الخمرة. تطهر خمرة متى إذا انقلبت بنفسها خلا نعم. بنفسها بدون إلقاء شيء منها نعم. لأنه الخمر لو لقيت بصل أو شيء حار حتى يتعجل التخليل هذا يسمى التخليل هذا لا يطهر أكذا تركه يعني تخلل بنفسه يعني انقلب من حالة الخمرة إشكار إلى حالة التخلل بنفسها فهذا يعني يكون طاهرا وهو خمرة انقلبت بنفسها خلا يعني بنفسها قيدا خرج به إذا كان بمعالجة بلقاء شيء فإنه لا يطهر وكذا دنها الدناء لوعاء الإناء تابع لما كان الخمر في الوعاء فالوعاء أيضا متنجس نعم لكن لما طهر الخمر تبع في طهارته طهارة الوعاء طيب لا دهن هذا لا هنا عاطفة لما ذكرت تطهر خمرة لا دهن لا هنا عاطفة على خمرة والمعنى لا دهن متنجس يعني ولا متشابب نجاسة دهن إذا وقع في الظن مثلا دلء من الدهن وقع في فأر ميتة تقول لا يمكن تطهره خلص يكب كله يعني لا يمكن تطهيره يعني لا يجب أكله يمكن أن يترى به سفينة أو شيء لكن لا يمكن تطهيره وكذلك وكذلك ومتشرب معطوف على دهن يعني لا دهن ومتشرب نجاسة متشرب نجاسة مثلا على سبيل المثال حب بر مثلا قال عليه طفل قال عليه تشرب طبعا يتكلى هذا هو دقيق يتكلى هذا يعني لا يمكن تطهيره خاص تشربت يعني ولا يمكن توصيله. لكن لو كان الدهن الدهن انت ذكرتم الدهن لو كان الدهن كميته كبيره يعني الشيخ لا كان كميه هو العلماء ما فرقوا يعني بين القليل الكثير الا في الماء فقط الماء الذي يفرق ايوه نعم اذا كان كميه كبيره مثلا قد يعفى من باب العفو مثلا حوض كبير مصنع الدهون نعم استخلاص الدهون مصنع اي حوض كبير جدا نعم في كل دهون ووقع في طرف شعره هذا ان شاء الله تعالى يعني يعفى عن هذا يعني عن مثل البلوى ما نعم. نحكم كله ايوه نعم لكن ثاني شيء نصوره مثلا في الجرقة مثلا مثلا وقع في فأرة أو شيء أو بيض مثل هذا يعني لا يستعمل نعم في قبل قليل كثير يعني قلتين ومضون وقت هذا في الماء نعم طيب أصليكم طيب منتشر الجاسة مثل إيش حب أو عدين أو كذا هذه صورة كثيرة مثلا قد يكون حد صحيح قال إيه فهذا يعني ما يمكن توصيله لأن التشرط وتخلل البول النجاسة في حالات بدأت تطهيرها. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهر طاهرة مطلقة. هاي مستقبل أسئلة العفو وعفي في غير مائع يعني في الثوب والبدن والمكان يعفى في غير مائعين ومطعومين يعني غير مطعوم نعم عن يسير الدم نجس يسير دم نجس ونحوه القيح والصديد إذا كان متى من حيضان طاهر فكل شروط عنه يعني دم يسير نجس يسير ما لا شيء في النظر هذا يعفى عنه في أولا في غير مطعوم مائع مثلا إذا كان في عصير أو شاهي وقع في قطع دهن هذا لا أو كذلك المطعوم مثل مرقة أو شوربة فلها شاي أو قهوة أشياء نعم أو ما كلها يعني هذا لا يعفى أما في غير مثل الثوب والبدن والمكان هذا يعفى أما هذا أن يسير دم هنا صحيح كثيرة أولا أن يكون يسيرا ودم النجس ونحوه أن نحو الدم دم النجس عندما ذكر دم النجس فيه دم طاهر دم الصمك الطاهر نعم ودم النجس الثاني ونحوه نحو الدم مثل إيش قيح وصديد مثل هذا وشخص آخر من حيوان طاهر إذا كان حيوان طاهر ما حيوان طاهر ما هذا يعني قطة فما دونه طاهر نعم وابن آدم كذلك طاهر وكذلك وما فوق القطة إذا كان ما كل لحم فهو طاهر كذلك مثل بقعة الأنعام شات والأنعام الإبل والشات والبقر وكذلك مثل الغزال هل يعني ما كل فالنجس ما فوق الحرة من حيوانات غير مأكولة فلا يعفى شيء من دمه ولا شيء من غير دمه لا نعم وكذلك لا دم سبيل لو عاطفة ذكر إيش يعني في عفية في غير مائعين ومطعومين أن يسير ذا من نجس ونحوه من حيوان طاهر لا هنا عاطفة لا دم سبيل إذا كان دم خارج حس بيئة فلا يعفى نعم واضح إلا هذا استثناء من سبيل دم سبيل إلا من حيض يعني الدم حيض فقط ويلحق به السهالة نعم وكذلك النفاس يعني الدم السبيل إذا كان حيض نفاس السهالة فإنه يعفى لعموم البلوى إنه يشق التحرز يعني هذا فهذا يعفى عن مسير في الثوب وغيره مثلا أي لكن غيره لو خرج الدم من غير الحيض والنفاس هذا لا يعفى من كان السبيل واضح؟ نعم واضح شيء نعم ثم ذكر وما لا نفسره هو مسألة ثانية اللي ذكرنا ما يعفى ثم يقول وما لا نفسره صائلة نفسه نبي أمان الدم ما لا دم له صائلة إن الحيوان الذي ليس له دم صائلة يعني بشق عضو مثل عنكبوت الخنفساء الذباب البعوض بقى الأشياء قمل براغية البعوض ونحريها طاهرة مطلقة حية مميتة طاهرة يعني فحيوانة الطاهرة ما أكلة يعني طاهرة ما دون القط وكذلك إيش إذا كان مي كل ما يتطع نجسة إذا كان حيوان طاهر في حياته أم لا إذا مات كلها نجسة إلا هذه ما لا نفسه صحيحة فإن حيوان طاهر في حياة وموتة نعم واضح واضح شيخنا أخذوا من حديث الذبابة يعني لقد ذبابة بحينا أحدكم فليغمسه صحيح نعم الغمس يعني يميته ويقتله فإن كان إنسان كان ينجسه الماء يعني فما دام لم ينجسه أمر بغمسه فدل الناس أن الذباب ميته ويلحق به كل ما مثله مما ليس له الدم. نعم أحسن. قال رحمه طيب. الله تعالى ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. هذا كل أنواع النجاسة. مائع مسكر كل مائع مسكر سواء كان خمرا أو نبيا أو أي مخدر أي شيء خرج بالمسكري غير المسكري غيره وخرج المائعي أو المائعي أما لو كان فلا مسحوق أو شيء مثل هذا أنا قلنا خبيث وليس نجسا أما مائع مسكر هو نجس أنا كان في اتفاق بين علماء هذه المسألة كل مائع مسكر أفضلنا نجس سواء كان خمرا أو غيره وما وكذلك ما ينسكر وما لا يكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة كل حيوان فوق الهر يعني خلقة ولا يكل نعم طيب فخرج ماذا شيئان شيء يعني ما فوق الهر يعني مما يكل فهو ظاهر طيب نعم واضح نعم وكذلك ما دون الهر يعني الهر فما دونها فطاهر وإن لم يكن يتبيع ما حيان ما يكون لكن خلقة أقل من هرة أي هرة فما دون وهي مطهر مثل صغرة مثل أشياء وكذلك نجسة وكذلك ولبن ثم هو لبن ومني من غير آدمي لبن غير آدمي ومني من غير آدمي وبيل طبعا لبن طبعا هو مني من غير آدمي غير آدمي سواء كان إيش ما يكون لحم نعم. أما اللبن طبعا اللبن الحيوان طاهرة يعني بهية العنام لا أشكال أنه يعني طهرته لكن غير آدمي ومني مطلقة مطلقة يعني اللبن ومني في فرق مثلا اللبن من غير آدمي مثلا بهية العنام هذا يش لبن طاهر لكن مني لا يفرق نعم. إيش نعم ذكر النور هو مني من غير آدمي نعم هو بيض وبول ورص ونحوهما من غير ما كل لحم كذلك من غير ما كل لحم بيض وبول ورص ونحوهما ونحوها فليش قي ومذي ودي كل مخاطر كل إيش من غير ما كل لحم نجس نعم وقال ما كل لحم فإنه طاهر طاهر من بول ورص وكل إيش طاهر من كان ما كل لحم نعم أما غير ما كل لحم مثل حمار وكذا فإنه نجس نعم أحسنكم قال رحمه الله تعالى ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إنه علمت نجاسته وإلا فطاهر ومنه يعني مما كل لحم من خوض رجل ما كل لحم هل أشياء يعني بايل وروض إيه؟ إذا كان مما كل لحم فإنه طاهر طاهر يعني ومنه ليس منه خبر إناش من غير ما عطوه من غير ما كل لهم يعني فإنه غير ما كل لحم نجسة ومنه أي من ما كل لحم فهي طاهرة نعم مثل إيش كمما لا دم له سائل يعني كافون للتنظير كاف تنظير نعم كما أنه طاهر ماذا الذي يخرج من مما لا دم له سائل عقرب خنفساء مثل هذا نعم كذلك طاهر إذا خرج منه شيء فإنه طاهر حيوان طاهر نعم فبوله كذلك يعني وقع من بوله شيء أو مثلاً أو روث مثلاً على أشياء فإنه طاهر لأنه حيوان طاهر. نعم. ومنه طاهرة كل خارج يعني كما المسؤول عبارة معنى العبارة كل خارج مما لا دم له سائل أقرب الخنفساء. نعم. طيب هل إيش ما خرج منه فإنه طاهر كذلك. ثم ذكر ويعفى عن يسير نعم يعفى عن يسير أحسن الله يكم طيني شارع عرفا نجاسته ولا فطرة طيني شارع. طيب هذا باب العفو ذكرنا من الدم ما يعفى ثم ذكر أيضا من نجاسة عامة ويعفى عن يسير طيني شارع نعم عرفا يعني عرفا يرجع اليسير نعم عرفا قيد اليسير يعني اليسير عرفا يعني ما لا يفحش في نظري الناظري نعم من طيني شارع إن علمت نجاسته يعني الشارع قد يكون متأكد النجاسة شارع يمشي فيها ضباب والحوش وهو يعني بالمطر يعني فمشى الإنسان في الماء فربما يعني يحصل في بدنه يعني شيء نعم. فهذا يعني يعفى إذا كان يسيرا يعفى أما لو كان لم يتأكد نجاسته فلا نبحث الأصل القهارة أما المقصود متأكد النجاسة إذا كان علمت نجاسته لأن يعني إذا عمت بالباء فيعني يخف الأمر يعني من عمل بالباء اللي مشقة التحرز يعني نعم. وإلا يعني وإلا يعني وإلا لم تعلم نجاسته حتى لو كان مظلوما مشكوكا فطاهر أخذا بالأصل أخذا طاهر نعم يعني المقصود يعني إذا كان تأكل نجاسته فيعفى عن يسير إلا لم يتأكل نجاسته وإن كان مشكوكا حتى مظلوم يعني قاعدة مهمة عند الفقهاء الظن إذا كان قضيا قويا يلحق باليقين باليقين الظن إذا كان غير قضي يلحق بالشك هذا يعني عموما عندهم حكرة فالشك يعني إذا ذكر فقه الشك يشمل الظن غير القوي أما الظن قوي جدا هذا يلحق باليقين باليقين طيب فإذا هذا يعني إذا كان شارع يعني له الظن أي الظن أنه نجاسة نعم وليس كشبه متأكد يظن فإنه لا حرج فيه الأصل الطهارة لكن إذا كان متأكد 100% في نجاسة هذا لا يعفى يعفى عن يسير نعم يسير شارعي شارعي نعم أعرفه طيب وإلا يعلم أن نجاسته حتى لو كان مظنة فطاهر فطاهر نعم نعم أحسن لكم نكتفي هنا يا شيخ أي نكتفي عن بارك الله أهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا محمد وسهلا وسهلا وسهلا